وإلا صار المحرم، فاستدار الزمان يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الأشهر المحرمة كما هي، والمباحة كما هي، وترك فعل أهل الجاهلية. انتهى كلامه. نعم. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورجب مضر كانوا، قال شيخنا، كانوا يعظمون. نعم. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي، نعم، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل القتال فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن القتال فيه وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستشهد أشهر التسيير الأربعة، ما هي؟ هي المذكورة في قول الله عز وجل في سورة التوبة: براءة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فمن كان له عهد يبقى إلى أربعة أشهر، وإلا قتل إذا لم يسلم. انتهى كلام شيخنا. يعني يبقونه ويتركونه أربعة أشهر، فإذا أسلم الحمد لله، هذا هو المطلوب، وإن لم يسلم فإنه يقاتل إذا كان له عهد. نعم. نعم، قبيلة، مضر قبيلة. نعم. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه. قال شيخنا على حكاية الإمام ابن جرير أبو جعفر ومحمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال شيخنا: ابن جرير متساهل في نقل الإجماع، وكذا ابن قدامة وابن عبد البر والنووي وابن المنذر، وليس هناك إجماع منضبط إلا إجماع الصحابة، وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم، ابن قدامة وابن عبد البر والنووي وابن المنذر، وليس هناك إجماع منضبط إلا إجماع الصحابة، وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم، انتهى كلامه. نعم. قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة المسلم عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله قال شيخنا الهدي سنة مهجورة الآن ويشرع فيه أمران التقليد والإشعار في الإبل خاصة وإن كان ذلك يؤذيه وإن كان يؤذيه ذلك عفوا ولكن مفسدتها أقل من تركه. ومنه الختان وثقب أذن الفتاة انتهى كلامه. نعم الإشعار أن يشق ظهر البعير حتى يسيل الدم على صفحتي البعير ويفعل ذلك في الهدي النافلة الذي أراد أن يرسل هديا إلى بيت الله الحرام هو في بلده غير هدي النسك فإنه واجب على المتمتع والقارن. أما هذا الهدي فإنه مستحب يرسله المسلمون إلى حجاج بيت الله الحرام صدقة وتطوعا ونافلة واستحبابا ويشرع فيه أن يقلد في عنقه بحبل أو نحوه يعني يعلم حتى يعلم وكذلك يشق من ظهره أعلى حتى يسيل الدم على صفحتيه. هذا وإن كان فيه شيء من الألم هذا في البعير خاص. أما إن أرسل هديا غير البعير كالبقر والغنم فلا يفعل ذلك من السنة جاءت بهذا والواجب الاتباع وعدم الاعتراض على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى سنته عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يدركها العقل فإن العقل غير معصوم أما الوحي فإنه معصوم. وعندنا ثقب أذن الفتاة والختان للرجل والمرأة فيه نوع من الألم لكن المصلحة فيه أكثر من هذا الألم. وثقب أذن الفتاة لأن الفتاة خاصة تحتاج إلى الزينة هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لا شك أنه حينما يخرق الأذن فيه نوع من الألم ولكن المصلحة المترتبة على هذا أولى من هذه المفسدة. نعم حتى يسيل الدم على صفحته. نعم عندي بالخاص. نعم ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعى ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. هذا هم السنتان ثم أشعر هديه وقلده هذا في هدي النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيخنا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 63 وجاء علي من اليمن 27 فصارت 100 أو 100 والسنة أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى كان البعير يطعنها ثم ينحرها وهذه 100 وفي ذلك جهد كبير والغنم تنحر على جنبها الأيسر نعم. ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى كان 63 مقدار عمره عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان قوله ولا القلائد فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال وحدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن هكذا عن ابن عوف، قال شيخنا في نسخة عن ابن عوف وهو خطأ، والصواب ابن عون الشعب ابن عون. نعم وفي الشعب ابن عون. نعم نعم هذه الآية ولا القلائد. نعم نعم. قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره، وكذا قال مطرف بن عبد الله. نعم. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا يجوز قطع الشجر في الحرم ولا تنفير الطير في الحرم، فالكل آمن الشجر والطير. ولذلك لما فعل جهيمان العتيبي ما فعل في سنة 80 و900 ألف من الميلاد كان فعله شنيعا جدا، وأفتى العلماء بجواز قتال هؤلاء، واستطاعت الدولة وفقها الله هناك من رصدهم وقتلهم. لما استحل القتال في الحرم وادعى أحدهم أنه المهد المنتظر، وجاء بعض الجهال منهم من أصحاب اللحى، وكان بعضهم من مصر من قيادات الجماعات الحزبية الإسكندرانية، وذهبوا يبايعون المهد المنتظر في حياة بن باز رحمه الله، ولم يسألوا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا الفوزان، كل هؤلاء لم يسألوا المهد المنتظر، هم لا يدرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جهل. نعم. كهؤلاء الذين يحلمون بالخلافة الإسلامية، وكأن ابن باز بقاله جلس قرابة كم سنة الشيخ عبد العزيز بن باز حياته؟ قرابة 90 سنة أو 80 سنة يؤسس في قيام الخلافة الإسلامية بالعلم وتعليم الناس، هذا هو طريق الخلافة. أما ما يسمى بالثورة الإسلامية على صورة الثورة الإيرانية الرافضية الخبيثة ترفع فيها المصاحف، فهذه أفعال الخوارج، ليست أفعال أهل السنة رفع المصاحف في الميادين وفي الثورات وفي المظاهرات، هذه خزعبلات لا علاقة لها بالدين. ومن هو خالد سعيد؟ من هو؟ من هو في ميزان العلم؟ إذا وزنت في العلم هل سينزل قدر أنملة في الميزان؟ لا شيء. من هو؟ من هو؟ ما هي إمكانيات العلمية؟ من هو شيخه؟ ماذا درس؟ الأسماء تبرز في ساعات الفتن وتظهر عند الفتن، أما في حال الأمن وفي حال الرخاء وفي حال السعة لا وجود له في الحقيقة، صلى الله السلام والعافية. فهو لا يخفى في شيء الليل، يظهرون في الظلام. نعم. ويظهر راعي الفتنة عاصم عبد الماجد يدعو لهذه الثورة الإسلامية من 28 نوفمبر، وأنت هارب، أنت هارب الآن هربان، طب تعال ادخل الثورة، يكون صحيح يعني صادق في دعواتك، تعال وادخل الثورة. لماذا لا تدخل أنت الثورة؟ تدعو الشباب للثورات وهذه الأشياء وأنت هربان، اجلس اجلس بدخل الثورة، هذه الشجاعة إن كنت صادقا. نعم نعم. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا، قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، يترضون الله بحجهم، يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية، جريج الشعب ابن جريج عندك ابن جرير ابن جريج في الشعب. قال ابن عب وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، في الحطم، وفي نسخة بالخاء الحطم، انظر انظر التخريب هكذا. نعم. كان قد أغار على صرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقه. أو بيت المقدس، قال شيخنا: بيت المقدس ليس بحرام، ومن الأخطاء الشائعة ثالث الحرمين، وليس في الدنيا إلا حرمان مكة والمدينة، وهناك ثالث أو آخر مختلف فيه، وهو ماذا؟ وادي وج في الطائف، والصواب أنه ليس حراما. انتهى كلامه. يعني فقط الحرمان مكة والمدينة لهم لهما أحكام خاصة. نعم. ذلك لفظة ثالث الحرمين، أول ثاني القبلتين وثالث الحرمين، هذا غلط، ليس بصحيح. ها؟ أولى القبلتين، نعم أولى القبلتين نعم، لكن ثالث الحرمين لا. نعم. وجه. نعم. وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. وهنا ابن جرير نقل الإجماع غفر الله له، قد سبق كلام الحافظ أن المسألة فيها خلاف. نعم. نعم. لا يقتل، حشرات الضارة تقتل ولو في الحرم، الفويسقة الفأرة تقتل، سميت الفويسقة لأنها خرجت عن عادة الدواب، وأيضا الغراب والحدأ والكلب العقور والحية والعقرب، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا. الآن الحمد لله يوجد في السعودية، وأنت داخل حدود مكة من جهة جدة طريق، أو من جهة الرياض أيضا طريق غير المسلمين، إذا جاءت مقربة مكة يوجد طريق يكتب عليه طريق غير المسلمين، يعني ليس لهم أن يدخلوا الحرم، حدود مكة لا يدخلونها. نعم. نعم. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وأنه وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن ولا يطوف ولا يطوفن ولا يطوفن تأكيد. نعم. ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. يحجون يحج الشام يحجون البيت الحرام. نعم نعم. فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. مقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية في اعتقادهم الفاسد. وإلا فقد ربط النبي عليه السلام ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في سارية من سوار المسجد، وأيضا كان يجالسهم عليه السلام ولا يأمر بغسل مواضع جلوسهم لنجاسة معنوية في اعتقادهم الفاسد. ولكن لا يقربون المسجد الحرام ولا يسكن الجزيرة أهل ملة غير الإسلام، فما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك. نعم. وقيل أن هذا محمول على أنه وجد في زمان عمر أبو لؤلؤة المجوس الذي قتل عمر، هذا كان مجوسيا، فكيف وجد ويوجد الآن سائقين هنود ملحدين ويوجد رافضة كفار حتى في مكة والمدينة يوجد مع الأسف. فهذا على سبيل الإقامة الدائمة يمنع، أما إن جاء لتطبب أو لأنه خادم أو سائق فبعض العلماء يرى هذا. نعم. نعم. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد. المقصود بالعمارة هنا العمارة المعنوية، لأن يعمرون المساجد بالذكر والقرآن وطلب العلم والصلاة قبل ذلك، هذا لأهل الإيمان. وأما العمارة الحسية لو أن مشركا أو نصرانيا تبرع للمسجد هل تقبل يقبل المسلمون هذا منه؟ أفتى العلماء بجواز هذا إن لم يكن له يعني تؤثر هذه الأموال على المسجد لا معنى. وأيضا لو كان نجارا أو سباكا أو غيرها من أهل الصناعات وجاء به لعمل صنعة لا مانع يجوز، ولو حضر مع المسلمين في المسجد في كلمة علمية أو ما شابه ذلك لا يمنعونه أيضا لعله يهتدي. لو جاء نصراني أو يهودي وحضر في الدرس لا نمنعه لعله يهتدي نعم. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم. قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال من أخفر ذلك أخفر يعني نقض، أخفر العهد يعني نقض العهد، انظر القاموس المحيط. نعم نعم. قال الشاعر: ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لك الحرجين الحين كسبحان. ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المضفرة. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السير على السبر، والسبر معرفة مصادرها ومواردها، صبر الشيء يعني معرفة مصادره وموارده، يعني يقولون بسبر الأدلة وجد كذا، يعني بمعرفة المصادر والموارد لهذه الأدلة. نعم. والصحيح الذي يثبت بعد السبر على السبر هكذا الشام. نعم. على السبر. نعم. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رد، يعني عند النظر في الأدلة يكون الصحيح من الأحوال أن الحظر، أن الإباحة بعد الحظر أو الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، اصطاد هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولكن هنا صار مباحا لأنه يعود لما كان عليه قبل الحظر قبل الإحرام، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الانتشار في الأرض الصواب أنه على الإباحة بعد الصلاة الذي كان محظورا ساعة الصلاة. نعم. نعم نخض العهد. نعم. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو هذا القول الأول. نعم. وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة هذا القول الثاني. قال شيخنا القول الثاني وهو المشهور عند الأصوليين، انتهى كلامه، يعني يعود للإباحة وليس لحكمه قبل الحظر. نعم. ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله: ولا يجرمن، يعني الحافظ هنا يرجح ماذا؟ ها؟ يرد على ما كان عليه قبل الحظر وليس الإباحة. نعم. مع أن المشهور جدا عند الأصوليين القول بأنه يعاد إلى الإباحة. نعم. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام. عفوا أعد. وقوله: وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل الواجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. ومن القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، انظر يا أسامة موجود، أبو معاذ غيب، انظر الكتاب القراءات. نعم. قال ماذا؟ إن هذا هو، لأن شكلتها هنا وراء شيخنا إن، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. قال ماذا؟ قال ماذا في الحاشية؟ إن صدوك على أنها شرطية، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لماذا؟ طبعا أبو عمرو بن كثير من قراء القراء السبع، كيف هذا؟ أنكرها ابن جرير. انظر تفسير ابن جرير ماذا يقول؟ وأبي عمرو قراءة ايه؟ قراءة سمية ابن كثير وزميله أبي عمرو. ابن كثير المكي ليس ابن كثير الدمشقي. وزميله أبي عمرو. أبو عمرو البصري. نعم. انتهى كلام الشيخ مشاكر؟ نعم. هكذا عندك يا أسامة؟ قراءة أبي عمرو ابن كثير المكي. نعم إذن بالكسر، بالكسر ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري. نعم نعم. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات. ولا شك أن هذا أمر ليس سهلا، كون شخص يعني لا يتقي الله فيه وتتقي الله عز وجل فيه، هذا أمر يحتاج إلى تقوى وخوف من الله عز وجل ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال. ولذلك قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، في أمانة التكليف، والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجور والجهل يؤدي إلى ضياع الأمانة، والعدل والعلم يؤدي إلى ثبات الأمانة. ولذلك خذها قاعدة: والله الذي لا إله غيره لا يمكن أن تعود الخلافة على يد الإخوان المسلمين، ولا على يد التبليغ، ولا على يد هذه الجماعات كلها الجاهلة التي ليس عندها علم، لا يمكن أبدا. هذا حكم الله في كتابه: إنه كان ظلوما جهولا. جماعة لا تحمل الدين بعلم وبصيرة وتظلم، انظر الآن الظلم بينهم الآن. وجدي غنيم من قادة الإخوان يكفر ياس برهان، يتهمه بولاء الكفار، ولاء الكفار كفر. وكذلك عبد الرحمن عبد الخالق قال فيه كلاما شنيعا، وهكذا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. ويوم أن اجتمع هؤلاء على الشاشات والقنوات حزن بعض إخواننا، وقلنا اصبروا، لا يمكن، لا يوجد عندهم شيء يجتمعون حوله. السياسة ستفرقهم، السياسة لا تجمع إلا إذا كانت سياسة شرعية، وهؤلاء لا يعرفون الشرعية من غير الشرعية حتى يقيموا الشرعية. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عفان قال حدثنا عبد الله بن جعفر. نعم. سهل بن من؟ بن عفان. ابن عثمان قال شيخنا في نسخة عفان وهو خطأ. انظر تفسير أبي حاتم يا أكرم

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ودل على أن مخالطة الناس فيها نوع من الأذى، لا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر. نعم. ماشية انقرضوا نعم ماشية أو انقرض يعني نعم نعم طيب نعم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا حجاج قال حدثنا حدثنا محمد بن جعفر قال شيخنا سقطت في نسخة، يوجد في الشعب محمد بن جعفر هذا سقط. انظر الإمام أحمد أيضا يا كرامي، ماذا عندك يا أكرم في اللي قبله؟ اقرأ. طيب اللهم صل وسلم عليه. يعني إذن بإثبات محمد بن جعفر وحجاج. طيب اللي قبله يزيد عن سفيان بن سعيد عن يحيى بن وثاب المؤمن الذي يخالط الناس. نعم. نعم. وقد رواه الإمام أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش. محمد بن جعفر وهو هو غندر، محمد بن بندار وهو محمد بن بندار وهو من محمد بن بشار وهو غندر، محمد بن بشار غندر ومحمد بن جعفر غندر، يعني بشار الممدودة تقابل بندار، ومحمد بن جعفر غندر، جعفر غندر وبندار بشار، يعني تحفظها هكذا تكون سهلة. نعم. نعم. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم. حتى لو كنت إمامهم في الصلاة هذه المخالطة قد تجر لك أذى من الناس، ها؟ لو أنك إمام لهم في الصلاة فقط وخلطك لهم تصلي لهم وتمشي، لا بد يأتيك نوع من الأذى. كيف إذا كنت صانعا أو تاجرا أو يعني صاحب صنعة تخالط الناس، لا بد أن ينالك من الأذى، لا بد. نعم. يعني فيها السرعة يعني والوثب. نعم. نعم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو طيب بكر. لعل نقف عند قول الحافظ بالزهر. نعم. عن إيه؟ عن سفيان بن سعيد. نعم. نعم سفيان بن سعيد الأعمش. نعم. لا ليس الشعب. المسند الآن عندك المسند. نعم. لا يوجد الأعمش. عن سفيان بن سعيد عن يحيى بن وثاب في المسند. يبقى إذن يوجد اقرأ يا أكمل. إذن الأعمش مثبتة في المسند، الأعمش مثبتة في المسند ولا توجد في نسخة الشعب، والصواب إثباتها. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.